بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، ما زلنا مع علامات الإعراب الفرعية، وسوف نأخذ الآن الممنوع من الصرف. طبعا الممنوع من الصرف عندنا بيجرب إيه؟ بيجرب بالفتح، ينصب ويجرب إيه بالفتحة. وطبعا هنعرف إمتى بينصب ويجرب الفتحة، يعني مش كل الأسماء الممنوعة من الصرف بتنصب وتجرب الإيه بالفتحة. نعرف أولا ما معنى الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، يعني الكلمة لا تنون، يعني حطش عليها ضمتين فتحتين كسرتين، لا. أخذين بالنا؟ يعني مثلا بقول عائشة، أقول قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة، قلتش عائشة لأنها ممنوعة من الصرف. طيب عايزين بقى نتعرف على الكلمات اللي هي ممنوعة من الصرف، عشان أعرف لما تجيلي كلمة أعرف إن الكلمة دي مش ممكن نضع عليها تنوين. نقطة ثانية، أعرف أعربها، أعرف في القرآن لما تقع عيني على كلمة من الممنوع من الصرف أعرف ليه هي محطوطة، هي قبلها مثلا حرف جر، لماذا وضع عليها فتحة، يبقى هعرف ان دي كلمه دي ايه ممنوعه من الصرف. الممنوع من الصرف عندنا ما يمنع، ينقسم الممنوع من الصرف الى ما يمنع لسبب واحد، ما يمنع لسببين، الذي يمنع لسبب واحد، اللي هو أول حاجة هناخدوها صيغة المبالغة. احنا عايزين نعمل الشكل برضك كده، ثواني، عايزاكم تعملوا الرسم التخطيطي دي اللي هو الخريطة الذهنية دي، اعمليها كده في الصفحة من ورا. ما يمنع لسببين، اللي بيمنع لسبب واحد ينقسم إلى ثلاث، صيغة المبالغة، صيغة المبالغة، لا صيغة منتهى الجموع، معذرة، صيغة منتهى الجموع، مركزة في كتابة اسم، صيغة منتهى الجموع. الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة، الاسم المختوم بألف تأنيث ممدودة. ما يمنع لسببين ينقسم إلى العلم ومعه سبب آخر. كل الحاجات دي هنتعرف عليها، صيغة كل الحاجات دي هنتعرف عليها. نعمل بس الرسم التخطيطي. ايه كل الثلاثة لا، دي ما يمنع لسبب واحد اللي هو ايه، صيغة منتهى الجموع ثلاث، صيغة منتهى الجموع، الاسم المختوم بتاء تأنيث مكسورة، الاسم المختوم بألف تأنيث ممدودة. ناخد الجزئية دي الأول، ولا نكمل الرسم التخطيطي كله وبعد كده ناخده الجزئيات دي. طيب ماشي. اللي ما يمنع من الصرف لسببين العلم ومعه سبب اخر. السبب الاخر معه سبب اخر. السبب الاخر عندي بينقسم الى مؤنث بغير الف اخر بغير الف بغير الف اخره اعجمي علم اعجمي مركب تركيبا مزجيا. طبعا عرفنا يعني كلمة تركيبا مزجيا يعني عبارة عن كلمتين بنطلقهم على ايه شيء واحد. مثل بورسعيد العلم المزيد بألف ونون خمسة. كل ده العلم ده اللي هو السبب الآخر. العلم والسبب الآخر يبقى مؤنث هو علم ومؤنث. علم أعجمي علم مركب تركيبا مزجيا علم مزيد بألف ونون علم على وزن الفعل. العلم على وزن جزاكم الله خير. العلم على وزن فعل. طيب ما يمنع لسببين عندنا ايه؟ صفة. الصفة ومعها سبب اخر. السبب الاخر بينتهي بألف ونون زائدة الصفة على وزن أفعل مؤنثها فعلاء. الصفة اللي على وزن ايه افعل ممكن يكون مؤنثة فعلاء او فعلة. فعلاء او فعلة. او صفة معدولة من الاعداد على وزن على وزن فعال ومفعل. مفعل ده كل الممنوع من الصرف عندي. أخذين بالنا؟ هنقول تاني بقى ينقسم الممنوع من الصرف إلى ما يمنع لسبب واحد وما يمنع لإيه؟ لسببين. ما يمنع لسبب واحد بينقسم إلى ثلاث. إما تأتي الكلمة صيغة صيغة منتهى الجموع أو الاسم مختوم عندي بألف تأنيث مقصورة أو الاسم مختوم عندي بألف تأنيث ممدودة. ما يمنع لسببين العلم ومعه سبب آخر. إما يكون علم علم مؤنث بس أهم حاجة ما تكونش علامة التأنيث إيه ما يكونش آخره ألف علم ما يكونش يعني العلم بيكون مؤنث بس بغير ايه الف اخيره، والعلم المزيد بالالف والنون، والعلم اللي على وزن الفعل. يعني ابص للعلم كده زي كلمه احمد، عشان اقول احمد الله ممكن تستخدم كلمه احمد ايه فعل، يعني على وزن الفعل. العلم على وزن فعل. الصفه عندي ممكن يكون ايه عندي ممنوع من الصرف صفه بس معاها ايه سبب اخر. صفه، صفه دي اخرها الف ونون زائده، او صفه على وزن افعل، او صفه صفه من العدد. العدد يكون على وزن فعال او مفعل. اي الف ونون زائده. هناخد امثله على ذلك طبعا. المثال بيوضح الايه المقال. صفة معدولة، صفة معدولة يعني معدلين فيها ومخلينها على وزن ايه؟ على وزن فعال او مفعل. طيب نعرف بقى نتعرف يعني ايه صيغة منتهى الجموع. منتهى الجموع يعني ايه منتهى الجموع؟ يعني اخر اخر اخر جمع، يعني مفيش جمع بعدها، يعني دي اخر اخر جمع. يعني مثلا بقول كلمه ايه مصابيح، مفيش مش عايز اشتغل الاحمر. بص كده معايا صيغه منتهى الجموع. عباره الاول نعرف هي عباره عن ايه. عباره عن جمع تكسير فيه ألف بعدها حرفين مثل مساجد، أو ثلاثة بعد الألف، أو بعد الألف، أو بعد الألف ثلاثة أحرف في وسطها حرف ساكن اللي هو حرف مد مثل مصابيح. يبقى كلمة عندي كلمة مساجد ممنوعة من الصرف. يعني ايه ممنوعة من الصرف؟ كلمة مساجد لا تنون. طيب ولو جات لي في الاعراب اهم حاجه بس تكون نكره، بتجرب الايه بتجرب الفتح. كلمه مساجد مررت، اقول ايه مررت بمساجد، بمساجد مررت بمساجد، او اقول مررت بمساجد كثيره. اهم حاجه تكون ايه غير معرفه. يبقى جاي لي نكره. يبقى هنا لما اجي اقول لك اعرفي كلمه مساجد، مين يعرف كلمه مساجد؟ اسم مجرور، اسم مجرور بالباء وعلامه جريه الفتحه لانها ممنوع من الايه من الصرف. لما اجي اقول لك اجعلي كلمه مساجد مجروره بالكسر، لا ما تنونش نهائي. يعني دي كلمه مساجد هنا مجروره بالفتحه. لماذا؟ لانها نكره. طيب عايزاها مجروره بالكسره عرفني. اقول بالمساجد، او اقول بمساجد، بمساجد المدينه. بص كده معايا. يبقى عندي كلمه مساجد هنا حينما عرفت اصبحت مجروره بايه؟ وعلامه جريها الكسر. كلمه مساجد هنا معرفه بايه؟ بال. طب هنا مساجد المدينه معرفه بالاضافه، عرفتها المساجد دي بتاعت مين؟ واحنا قايلين مين ده بيتعرف ايه؟ مضاف اليه. احنا المضاف اليه بيفيد ايه؟ بيفيد التوضيح والتخصيص والتعريف. إذا جايلك نكرة، إذا كان المضاف إليه نكرة بيفيد التخصيص، إذا كان المضاف إليه معرفة بيفيد التعريف. خلاص؟ هنا عندنا المضاف إليه هنا بيفيد إيه؟ تعريف، لأنها أضيفت إلى معرفة. لما أجي أقول طالب علم، طالبة علم. هنا هنا بيفيد التخصيص خصص. ليه؟ لان عند المضاف اليه جاي مفهوش الف ولام، جاي لي نكره، يبقى مش شرط ان المضاف اليه يكون معرفه. واخدين بالنا من المعلومه دي؟ طيب اذا كان نكره، اذا كان نكره يبقى عندي صيغه، صيغه منتهى الجموع بتجر بالفتحه اذا كانت نكره، اذا عرفت سواء بالالف ولام او عرفت بالاضافه، سواء اضيفت الى اسم او اضيفت الى ضمير بحسب المضاف اليه، بتجر بالايه؟ بالكسر. خلاص قلنا يعني ايه صيغه منتهى الجموع؟ يعني بعمل جمع تكسير، جمع مصباح ايه؟ مصابيح، جمع مسجد مساجد. طيب بيقول لك ايه الجمع؟ صيغه منتهى الجموع لازم يكون فيها الشكل بتاع كلمه بيبقى فيها خصائص معينه. ايه هي الخصائص دي؟ جمع تكسير تكون هي نفسها جمع تكسير وفيها الف، الالف بعدها حرفين او ثلاثه احرف. طب لو كان فيها ثلاثه احرف لازم يكون الوسط بتاع الثلاث حروف ايه؟ ساكن. بص هنا معايا كلمه ديح نصا دي ايه؟ عندي الياء هنا ايه؟ ساكنه. طيب لو انا قلت لك كلمه ايه؟ تلاميذ. كلمه تلاميذ دي تنون، كلمة تلاميذ تنون. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ممنوعة من الصرف إيه السبب؟ بسبب أنها صيغة منتهى الجموع. يبقى لما يجي سؤال في الامتحان كلمة تلاميذ ممنوعة من الصرف، اذكر السبب، تقولي لأنها إيه؟ صيغة منتهى الجموع. طيب لما أجي أقول كلمة تلاميذة ممنوعة من الصرف، لماذا؟ لأن جاي بعد الألف ثلاثة أحرف ووسطها غير ساكن. ثلاث من عندي ايه؟ مي زا. نعم لا لا لا ما دخلاش مع صيغه منتهى الجموع. لماذا؟ لان انا في شرط عشان يجي بعد الالف بتاع جمع التكسير بعدها ثلاث حروف لازم تكون ساكنه الوسط. انما كلمه تلاميذه هنا ايه؟ ليست ممنوعه من الصرف. اقول تلاميذة، اقول ايه؟ تلاميذة. خلاص. طب لما اقول مثلا كلمه تلاميذ سلمت على تلاميذي الفصل. يلا يا ركابي اعرفي لي كده كلمه تلاميذ. سلمته على تلاميذ اسم مضروب على وعلامه جره الفتحه غير على لا لا غلط. ليه؟ لانه معرفه. وعرف هنا بايه؟ الاضافه الى كلمه الفصل. خلاص. طيب اجعلي كلمه تلاميذ الاضافه مجروره مجروره بالفتحه. اجعلي كلمه تلاميذ مجروره بالفتحه، اقول ايه؟ سلمت على تلاميذ. بس كده. يبقى هنا مين يعرف لي كلمه تلاميذه؟ اسم مجرور بعلى وعلامه جره الفتحه لانه ممنوع. بين قوسين اكتب صيغه منتهى الايه؟ الجموع. لا دي لازم تكتبي في الامتحان ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف بس نكتب عشان اللي هو لو انا سالتك بقى انت بتقولي بقى انت كل الكلمات دي لما تجيلي تحت كلمه الممنوع من الصرف. يعني كل كلمه تيجي بتجريها بالفتحه تقولي مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الصرف. مش ما تقوليليش النوع، لما انا اسالك في النوع قولي النوع. هقول لك اذكري سبب منع هذه الكلمات من الصرف، اديكي مجموعه كلمات اقول لك ايه؟ اذكري سبب منعيها من الصرف، لماذا لا تنون هذه الكلمات؟ تروح قايله مثلا كلمة دي عشان كذا، الكلمه دي عشان كذا، الكلمه دي عشان كذا. خلاص؟ فهمنا يعني ايه صيغه منتهى الجموع؟ جمع تكسير في الف بعديه حرفين او ثلاثه احرف ساكنه الوسط، لابد ان تكون ساكنه الوسط. واخدنا مثال على ساكنه الوسط ايه؟ كلمه مصابيح تلاميذ. واخدنا مثال على غير ساكنه الوسط اللي هي تلاميذه. يبقى كده ممنوع من الصرف ولكن بقى في الاسم الاخر. لا لما تكون بقى في الايه؟ في مع الاسماء، مع الاسماء مع الاسم والصفه. يبقى هنا هنا عندنا الممنوع من الصرف حتى يجر وتكون علامات الجر الفتحة وتكون علامة الايه؟ الجر الفتحة. لابد ان يكون ايه؟ لاما اسم او صفة نكرة او علم بدون شروط. يبقى لو انا عندي اسم ممنوع من الصرف او صفه ممنوع من الصرف لابد ان تكون ايه؟ نكره. واخدين بالنا؟ بالنسبه بقى العلم بيجرب الفتحه بدون ايه؟ بدون شروط. تمام؟ طيب نمسح الجزئيه دي. لو انا دلوقتي ممنوع انا دلوقتي ايه دي كده دي كلها اسمها اسماء خلاص. وعندنا الثقه ايه هناخدها دلوقتي وعندنا العلم علشان الممنوع من الصرف يجر وتكون علامه الجر الفتحه لابد ان يكون ايه لو كان اسم لو كان اسم وصفه لابد ان تكون نكره. لو علم بيجرب الفتحه بدون شروط. يبقى انا عندي الممنوع من الصرف بينقسم الى عندنا اسماء وعندنا وعلم وصفات. اسماء وعلم اللي هي اسماء الاشخاص اسماء الاماكن وعندنا ايه صفات. ماشي. طيب نيجي الاسم المختوم من الاسماء التي تمنع من الصرف. الاسم المختوم بتاع تأنيث مكسوره مثل كلمه ايه سلمى سلمى ممنوع من الصرف. منى بشرى اخرها الف لينه. يعني ايه الف تأنيث مكسوره؟ يعني الف لينه. الف تأنيث مكسوره يعني ايه؟ الف ايه لينه. نعم منى تدخل بس هنا عندنا بالنسبه لهنا الف تأنيث مكسوره يعني الف زائده على الاصل. منى مش زائده على الاصل. منى هتدخل معايا في العلم علم مؤنث. ماشي مش هتدخل معايا هنا. لازم تبصي معايا سلمى الفعل ايه سلمى وبعد كده الالف اللينه بشرة واخرها الالف اللينه. يبقى لازم تكون الالف تأنيث مكسوره دي زائده تكون ايه زائده. عندنا مثلا قتلى اللي هي دي ونعرف ان الالف التانيث هي اسمها الف تانيث مكسوره. يبقى اذا عندنا من علامات التانيث عندنا ممكن الكلمه تكون اخرها ت مربوطه وممكن تكون اخرها الف لينه وممكن تكون اخرها الف تانيث ممدوده مثلا زي كلمه ايه سلمى اهي عائشه. اقول مثلا ايه حسناء حسنة وبعد كده الف ايه والهمزه يعني على بعد اصل الكلمه بتجيلك علامه التانيث. يبقى من علامات التانيث عندي اللي هي الالف الايه التانيث المكسوره. طيب عندنا بقول قتلى كلمه قتلى قتلى اللي هو اخرها الف تانيث ايه مكسوره اللي هي اساسا ايه قتل وبعد كده ايه ذكرى ذكرى خلاص. طيب يبقى دي امثله على الف التانيث الايه المكسوره. نبدا امثله على الف التانيث الممدوده. اما اقول كلمه ايه صحراء اقول مررت بصحراء مررت ايه بصحراء ليه مجروره بالفتحه هنا لانها ممنوعه من الصرف. ممنوعه من الصرف ليه؟ لانه اسم بينتهي بالف تانيث ممدوده. الف التانيث الممدوده عرفنا ان هي زائده على اصل الكلمه زائده على اصل الايه الكلمه. طيب عندنا بردك علماء علماء هتبقى هنا اقول بصحراء مكه. لو انا دلوقتي عايزه اخلي كلمه صحراء مجروره بالكسر هجيب بعدها معرفه اقول مررت بصحراء مكه. عندنا برضه كلمه ايه كرماء وهكذا. اهم حاجه تكون زائده على اصل الكلمه. يعني اصل الكلمه بتاع صحراء صحراء ثلاث حروف صحراء وراح مزود عليهم الالف والايه والهمزه. طب ودعاء. طيب نيجي بقى هي دلوقتي بتقول لك دعاء ناخده كلمه دعاء بصي شيل الدعاء شيل الالف والهمزه طبعا ما ينفعش. يبقى اذا الدعاء دي الهمزه هنا اصليه من بنيه الايه مالها حسناء حسنه هي اصلها حسنه وزودت الالف والهمزه يبقى دي هنا ايه زائده. طالما زائده تبقى للتانيث يبقى دي ممنوعه من الصرف. انما دعاء وكلمه سماء تعتبر من بنية الكلمة لأنها منقلبة عن أصل أصلها واو. الصحراء تبقى أصلها صحراء. صحراء. أيوة. يبقى هنا عندي الهم الألف والهمزة الألف والهمزة إيه زائد. خلاص علماء علمة. زود عليها إيه زاد إيه على أصل الكلمة الألف والهمزة كرماء كرماء وزودنا ده. يبقى إذا كانت الكلمة شكلها كده هتبقى ممنوع من الصرف. ترفع بالضمة وتنصب وتجر وعلامة الجر إيه الفتحة. إمتى تجرب الكسرة إذا كانت إيه إذا عرفنا سواء بالألف باللام أو بالإضافة. خلاص. طب لما نيجي كلمة دعاء لازم تكون الهمزة عندك زائدة ما ينفعش دعاء سماء لا لا تصح. لماذا بقى سماء هنا سماء هنا الهمزة بتاعتها أصلية يعني تعتبر إيه منقلبة عن أصل. هي أصلها كانت واو سمو لما جبت منها الاسم حولت الواو إلى إيه إلى همزة يبقى منقلبة عن أصل أو سماء. خلاص. دعاء هي أساسا دعواء أصلها واو يبقى دي اسمها منقلبة عن أصل. طالما من بنية الكلمة أهم حاجة الهمزة من بنية الكلمة يبقى غير زائدة. يبقى إيه يبقى كلمة هنا أقول دعاء لما أجي أحطها فيها بجملة أقول دعاء تنون يبقى دي كلمات دي اللي هي همزتها أصلية أو منقلبة عن أصل. قدم بنا دي تنون ليست ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف لازم الهمزة بتاعتها تكون زائدة على الأصل الكلمة. أصل الكلمة ثلاث حروف وبعد كده هي إيه جاي تيجي بعد كده. خلاص. ده بالنسبة للاسم الأسماء الممنوعة من الصرف. هنقول تاني الأسماء الممنوعة من الصرف لسبب واحد إما صيغة مبالغة زي ما أخذنا مثل إيه مساجد ومصابيح إما تكون آخرها ألف تأنيث مقصورة زي كلمة إيه سلمى وبشرى وذكرى وقتلة إما تكون اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة يعني زائدة على الأصل زي كلمة صحراء علماء كرماء. طيب هناخد بقى ما يمنع نمسح دي نمسح الجزء ده نمسحها ولا تكتبوا فيها نمسح الجزئية دي ولا عايزين ناخدوا بقى الايه العلم الممنوع من الصرف. طبعا العلم يعني اسم شخص او اسم مكان اسم شهر ده العلم. علم يعني شيء مشهور حاجة معروفة بنفسها معروفة نعرفها في حد نفسه يعني ما بتبقاش أي لا تريد أي شيء يعرفه. هي من أول ما أقول سعاد خلاص ولا محتاجة ألف ولام ولا محتاجة حد يعرفها وهي معرفة في حد ذاته. طيب عندنا العلم قلنا كم علم ممنوع من الصرف ستة. علم مؤنث جميع أسماء الإناث ممنوعة من الصرف هناء سعاد سلمى كلها ممنوعة من الصرف ما عدا المؤنث اللي هو ساكن الوسط يكون علم مؤنث ساكن الوسط مثل كلمة ايه مصر نور ايه اسماء مالها ممنوع من الصرف اسماء مش وسطها ساكن لا تكون ثلاث حروف ساكنة الوسط ما عدا المؤنث الثلاثي اكتبي كده الثلاثي ساكن الوسط. يبقى عندي يبقى علم مكون من ثلاث حروف وفي وسطه حرف ساكن. حرف الساكن ممكن يكون حرف صحيح ساكن او حرف علة زي كلمة ايه نور. فهنا يمكن ان ينون يمكن ان ينون يعني ممكن اقول مصرا وممكن اقول مصرا يعني ممكن تنون ممكن ايه تمنع من التنوين لا مش بسبب لا هنا السبب ان هي ممكن تبقى ممنوع من الصرف وممكن تكون غير ممنوع من الصرف بسبب ان هي علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط هو ده السبب يعني لما اجي اقول كلمه نور ممكن اقول نورو، ممكن اقول نور، نور على نور موجود عندنا نور، يبقى عندنا نور ممكن ايه، ممكن تكون مصروفه، ممكن تكون ممنوعه من الصرف بسبب لينا علم مؤنث ساكن ساكن الايه، ساكن الوصف. واحنا وجدنا كلمه مصرا بالتنوين ووجدناها مصرا مصر او مصر اي مصر، اه وقلنا التنوين ده نوع التنوين، هنا تنوين ايه، تنوين تنكير، فتح الله لك. اه معظم يعني ما فيش غير في مره واحده في سوره البقره نلاقي اهبطوا اهبطوا مصرا فان لكم ما سال، اهبطوا مصرا فان لكم ما سال، خلاص يبقى دي جميع اسماء الاناث اهبطوا مصرا فان، مصرا فان دخلني بغلط. ماشي طيب، اهبطوا مصرا فان، الغنة مرقق عشان الفاء، عشان الفاء مرقق. طيب خلصنا كده اللي هو العلم المؤنث، عرفنا جميع اسماء اي اسم بنت، اسم سيده ممنوع من الصرف ما عدا اذا كان ايه ثلاثي ساكن الوصل، يمكن ان ايه ينون، وممكن ان يمنع من التنوين. احنا قلنا منون يعني مصروف، غير منون اقول عليه ممنوع من الايه الصرف. في بعض الكتب اللي هي نحو كبيره بيقول لك ما لا ينصرف، ما لا ينصرف اللي هو مقصود بيها الممنوع من الايه من الصرف. هناخد العلم رقم 2 اللي هو اي علم اعجمي بقى، العلم الاعجمي اللي هو غير عربي. طبعا عندنا كل اسماء الانبياء اعجميه ما عدا مين، محمد وصالح وشعيب، وعندنا في هود برضه. ايه هود لا ماشي، ما ده منون، انا بقول الممنوع من الصرف. اه منون يعني. يبقى عندنا لو احنا اخذنا اسماء الانبياء، جميع اسماء الانبياء ممنوع من الصرف. اه زي كلمه ابراهيم اقول عاد، ده اسم قوم عاد، اسم قوم عاد. ليه احنا الكلمه هنا عندي مصروفه تنون هودا، وهودا منونه. احنا دلوقتي بناخده اللي هو ممنوع اللي انا ما احطش عليه تنوين، زي كلمه ابراهيم ولقد عهدنا الى ابراهيم واسماعيل، بيتحط لك فتحه الى، بيقول لك الى الى ابراهيم، مفروض الى ابراهيم. اه ليه حطينا فتحه؟ عشان ده ممنوع من الصرف لسببين، اه علم، اقول هنا علم اعجمي، يبقى هنا ممنوع من الصرف بسبب ايه؟ ان هو علم واعجمي. خلاص هنحصر بقى، نحاول احنا نحصر اسماء الانبياء، ان احنا عندنا كل اسماء الانبياء ممنوعه من الصرف ما عدا محمد، محمد وصالح، وعندنا وشعيب، وعندنا ايه، اه دي الفاظ ايه، الفاظ عربيه. ناخد بس نقسمهم عشان يبقى في دقه، دي الفاظ عربيه. طيب عندنا بقى هود، عندنا نوح وهود ولوط، مصروفه لانه علم مذكر ثلاثي ساكن الوصل. تمام، يبقى انا عندي من اسماء الانبياء كلهم صفت، وعندنا كلمه شايس، عارفين شايس اللي هو مين؟ ابن سيدنا ادم رضي الله عنه، ابنه شايس. لا مش انا بديلك بالنسبه لما تيجي تقراي في كتب وتلاقي مثلا حاطط فتحه، ليه حاطط فتحه مثلا وقبلها حرف جر، تبقى عارفه ان شايس دي ممنوعه من الايه، مش قصدي شايسون، هنا كلمه شايسون مصروفه يعني تيجي لك شايسون. طيب يبقى عندنا الانبياء، اسماء الانبياء، الانبياء كلهم ممنوعين من الصرف، الفاظ الانبياء ممنوعه من الصرف ما عدا محمد وصالح وشعيب لانها الفاظ ايه عربيه. طيب نوح وهود ولوط وشيس لانه علم مذكر ثلاثي ساكن الوصل، وشيس ساكن الوسط. عندنا طبعا شايس الياء هنا منطوقة ساكن. الدرس ده عايز حفظ، عايز حفظ، عشان عينك لما تقع على اي كلمة تعرف ان هي مصروفة ام لا. ماشي تفضل. ماشي تفضل. طيب الممنوع من ده اللي هو ممنوع من الصرف لسببين. عندنا العلم الذي بينتهي بألف ونون زائدة. نعم لازم يكون مذكر ثلاثي ساكن الوسط. في الحالة دي لازم هنقول بقى أقول نوح محمد صالح. أيوة يبقى أنا دلوقتي حتة إيه ثلاثي ساكن الوسط تكررت عندي مع المؤنث. إذا كان العالم عندي مؤنث ثلاثي ساكن الإيه الوسط ساكن الوسطي يمكن أن يكون مصروف أو غير مصروف. يعني ممكن أقول مصرا وممكن أقول مصرة خلاص. إنما لو كان مذكر ده بيبقى مصروف. تنون تنون الكلمة عندي أو نوح. إنما ساكن الوسطي مشاركة في النون. هي كلمة دي بس. إنما لو مذكر هيبقى مصروف. إذا كان مؤنث يجوز الوجهان. فهمنا دي كده؟ طيب اللي هو العلم الذي ينتهي بألف ونون زائدة زي كلمة عثمان شعبان رمضان. على وزن فعلان. على وزن ايه فعلان. يبقى إذا كان العلم على وزن فعلان يعني الألف ونون زائدة على الأصل. بص الأصل عندي فعلة يبقى في الحالة دي هيبقى ممنوع من الصرف. سلمت على عثمان على شعبان وهكذا. طيب رقم 4 العلم الذي على وزن الفعل. يعني أول ما عيني تقع عليه كده أفتكر إنه فعل. مثل كلمة يزيد وأحمد. سلمت على أحمد سلمت على يزيد. يزيد دي مش بنستخدمها كفعل. يزيد الماء في الكوب مثلا. أحمد الله على كل شيء. طيب العلم اللي هو على وزن الفعل خلاص عرفناه. علم على وزن فعل. علم على وزن ايه فعل. مثلا عمر زحل. كل ده ممنوع من الصرف. قزح قزح. جحا. يبقى عندنا كلمة جحا ممنوعة من الصرف على وزن فعل. على وزن ايه على وزن فعل مضموم الفاء. ايه دي؟ لا لا لا هو بيجي على شكل اشكال بقى الفعل المختلفة. على اشكال الفعل المختلفة. طيب عندنا كلمة ايه زفر. وعندنا كلمة مضر. زفر ومضر. مضر طبعا اسم بلد او اسم قبيلة. عندنا لفظ اخر بردك ممنوع من الصرف. اخر اخر مؤنثة ايه اخر مؤنثة ايه اخرى. طيب هنا اخر ممنوع من الصرف برضه. هنا علم ازاي ايه. لا هنا مش هندخلها. هنا هندخلها مع مع الصفة. هدخلها لك مع الصفة بس انا جبتها هنا على اساس ايه على الوزن. يعني هندخل اخر مع الايه مع الصفة. طيب هناخده بقى ايه المركب تركيبا مزجيا. قزح قوس قزح قزح ضم القاف. ايه لا دي الفتحه بتاعه زفر. يبقى عندنا العلم اذا كان مؤنث مزيد بألف ونون او مثلا على وزن الفعل او على وزن فعل او علم اعجمي او مركب تركيبا مزجيا هيبقى ممنوع من الصرف. عايزه بقى واحده تجيب لي. حضرتك قلتي هو يمنع لسببين. السبب الاولي اللي هو علم. السبب الاول ان هو علم يعني كده كل اي علم ممنوع زائد ما مثلا مؤنث زائد ان هو بينتهي بألف ونون زائد على وزن الفعل. أصل أصل العلم ممنوع من الصرف؟ لا لازم يكون فيه الحاجات دي. علم زي اه لازم يبقى معاه سبب اخر، ما ينفعش يبقى لوحده. علم مؤنث، علم مزيد بألف ونون، علم على وزن الفعل، علم على وزن فعل. يبقى غير دول اي علم ممنوع. اه اجي نلونه بقى عادي، هنلونه عادي. طيب عايزه واحده تجيب لي بقى امثله على المركب تركيبا مزجيا. حضرموت، بورسعيد، بعلبك، وهكذا. طيب في معلومه مهمه قوي بالنسبه للعلم الاعجمي، اي علم، اي علم يعني اي اسم مسيحي او اسم مثلا يهودي او اي اسماء اللي هي اسماء البلاد، اسماء اي اسم يعني اجنبي بقول عليه علم اعجمي. يعني ما اقول مثلا جورج، ممنوع من ما اقولش جورجون، مش عربيه، مش اه مش الفاظ عربيه، وهكذا. مش عارفه مينا الاسماء بقى، الاسماء سواء مسيحي او اي اسم تاني غير عربي بقول عليه هنا ممنوع من الصرف لانه ايه. اه طيب كلمه نيويورك، مركب تركيبا ايه؟ بس ده اعجمي، بس ده اعجمي. اه طيب هناخده بقى، احنا كده خلصنا العلم، هناخدوا الصفة اللي هي آخر حاجة عندي على اختباركم بقى هنا. لا ليس عربي. طيب في معلومة بردك بالنسبة للعجمي اللي هي أسماء الملائكة، أسماء الملائكة عجمية. أسماء الملائكة أعجمية، أسماء الملائكة إيه أعجمية. خلاص عندنا في إيه؟ قل من كان عدوا لله ملائكته ورسله وجبريل وميكالا. بص عملها لك ازاي، وجبريل وميكالا، معناها في وضع ايه؟ جر. بس هنقولها مجروره، هنقول انا مجروره بالفتحه لانها ايه؟ ممنوعه من الصرف. يبقى عندنا كل اسماء الملائكه ممنوعه من الصرف، كل اسماء الانبياء ممنوعه من الصرف ما عدا سته، ما عدا سبعه اللي هو ايه؟ عندنا اللي هي ساكنة الوسط اللي هو علم مذكر ساكن الوسط، نوح وهود ولوط وشايس، وعندنا محمد وصالح وشعيب، الفاظ ايه؟ عربية. خلاص كده؟ طيب هناخده بقى الصفات. ممكن الصفة عندي تنتهي بألف ونون زائدة يعني على وزن ايه؟ فعلان. اللي هي مؤنثه فعلى، مثل غضبان، غضب. طب لو قلت مثلا فرحان، مؤنثه ايه فرحان؟ يعني بص معايا دي نفس الوزن اهو، بس لما جينا نبحث لا فرحانه. يبقى طالما ان كلمه فرحان مؤنثه فرحانه يعني حطيتها مربوطه يبقى دي مصروفه. اقول ايه فرحان، اقول ايه فرحان، يبقى شرط ان هو ايه على وزن فعله. ماشي. اه طبعا دي يعني بتكتشفيها ازاي؟ من خلال قراءاتك بقى، انت بتقراي كتير. بردك عندنا سيفان او سفيان، انا كاتبها سيفان، سيفان، سيفانه، يبقى هو سيفان، يبقى دي بردك مصروفه، يبقى دي ايضا ايه مصروفه. الصفه الثانيه يعني فرحان مش معانا بقى. لا مش معانا. الصفة الثانية اللي هي على وزن أفعل، صفة على وزن إيه؟ أفعل، مثل أفضل، أروع، أحسن. موجودة كتير جدا كلمة أحسن، أحسن. يبقى نقول عليها إيه بقى؟ هنا هنقول عليها ممنوعة من الصرف لأنها صفة على وزن أفعل على طول، أحسن، وتكون قبلها حرف جر. مين يجيب لي آية بيبقى فيها كلمة أحسنة مجرورة؟ ومن أحسنة ومن أحسنة ومن أحسنة عشان نعرف من ابي حرف جر ايه اللخبطه دي. احنا متعودين ان بعد حرف جر بيجي ايه؟ الاسم مجرور ويكون علامه الجر الكسره. اما الفتحه دي جت منين يا جماعه؟ لانها دي من الالفاظ الممنوعه من الايه؟ الصرف، لانها صفه على وزن افعل، صفه على وزن افعل. طيب بعد كده بيقول لك العدد بقى، لو جالك عدد على وزن فعال او مفعل كما جاء في سوره فاطر، في سورة فاطر. ها لا يعني عايزة بداية السورة. جاعلي الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي بيجي بعدين مضاف إليه، أولي أجنحة. طب الوصف بتاع الأجنحة مفروض يبقى مجرور، خلاص، مثنى وثلاث ورباع. رباع لما اجي اقول لك اكملي، طبعا في معظمنا نقف على كلمه رباع. لو انا بقى جيت قلت لك اكملي المفروض تقولي ورباع وتكملي. ها انا واحده والله معلمه معاها اربع قراءات، كل قارئ براويين، وجيت قلت لها اكملي ما عرفتش تجيب العين مكتوب، وقالت لي ورباعي، وقعت فيها. طب انا عايزاكم تبقوا احسن منها، يبقى نقول ايه؟ اي عدد على وزن فعال، على وزن ايه؟ فعال او مفعل، بيكون ممنوع من الصرف، يمنع من الصرف، يعني يجر، وعلامه الجر تكون ايه؟ الفتحه. طب كلمه عندنا في كلمه مثنى، مثنى موجوده بردك فين؟ في سوره النساء. يبقى عندي بعض الاعداد مثنى، مثلث، مربع، رباع على وزن فعال، وهكذا اي عدد بقى، احاد، كل الاعداد، ثناء وثلاث كده بقى، وثلاث وثلاث هتبقى طبعا معاها ممنوعه من الصرف، خلاص. طيب شرط بقى ناخدوا بالنا ان شرط لازم تكون نكره، ده من الاول بقى معروفه ان هو ممنوع من الصرف. الصفه والاسم لازم يكون نكره، العلم بيجرب وعلامه جريه الفتحه بدون شروط، خلاص كده انتهينا من الممنوع من الصرف، وعرفنا اعراب الممنوع من الصرف. واحده تجاوب لي السؤال الاخير، ما اعراب الممنوع من الصرف؟ يرفع وعلامه رفعه الضمه، مش امتى؟ في الاسم والعدد بشرط ان يكون نكره، في الاسم والايه قصدي الاسم والصفه بشرط ان تكون ايه؟ الاسم نكره او الصفه نكره. في العلم بيجر وعلامه جره الفتحه بدون ايه؟ بدون شروط. والى هنا تنتهي حلقاتنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.